بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن سار على سبيله واتبع هديه إلى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح، وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال، إنه هو ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحباب، قراءتنا في هذه الليلة المباركة في السيرة النبوية العطرة، نستلهم منها الرشد ونستوحي منها الصواب، حيث أن هذه الليلة كما اعتدنا في مثلها في قراءة سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. انتهينا أيها الأحباب من ذكر بعض ما حصل من نصر عظيم في غزوة الأحزاب، حيث اندحر فيها الشرك وانهزم فيها الظلم والطغيان، وما تبع ذلك من القضاء على أهل الشر والفساد في المدينة من بني قريظة، وكيف أن النبي صلى الله عليه وسلم قتل المقاتلة وسب الأموال واسترق الذراري، وما حصل في ذلك من نصر عظيم للإسلام والمسلمين. ثم دخلت السنة السادسة لهجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، واشتاق المسلمون إلى البيت للطواف بهذا البيت وأداء العمرة، وخرجوا إلى مكة لا يريدون قتالا، وإنما ملبين بالعمرة، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وأحرم عليه الصلاة والسلام من ذي الحليفة، وكان معه قرابة 1400، وهم أهل بيعة الرضوان، وهم الذين بايعوا المصطفى صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة، ونزل القرآن موضحا مواقفهم العظيمة، وأن الله قد رضي عنهم صنيعهم، فاتجهوا إلى مكة معتمرين، ومعهم الهدي، قلدوا الهدي وأشعروه. ومعنى قلدوا الهدي، يوضع على النعم قلادة ليعلم من يراها أنها مهداة لأهل الحرم فلا يقربها بسوء. وسار عليه الصلاة والسلام وكان مختفيا لأجل ألا يعلم عنه أهل مكة، فلما علموا، وكان عليه الصلاة والسلام قد وصل إلى الحديبية، وبينها وبين مكة قرابة 9 أميال كما يقول العلماء، وهي معروفة الآن قريب من الشميس. علم به أهل مكة وخرجوا، وقال عليه الصلاة والسلام: إنا لا نريد قتالك، وإنما جئنا ملبي. ورأوا الهدي وقد أشعر، ومعنى الإشعار أن يوضع له علامة، ومعنى التقليد أن يوضع له قلادة ليعلم من يراه أنه للبيت. ولما وصل عليه الصلاة والسلام إلى الحديبية بركت الناقة، فظن بعض الناس أنها أصابها ضعف أو خور، أو أصابها ما يصيب بعض الرواحل أو بعض النعم، فقالوا إنها كذا إشارة إلى ما فيها مصاب. فقال عليه الصلاة والسلام: إنما حبسها حابس الفيل. وأرسل إلى أهل مكة: ما جئنا لقتال. أرسل عمر رضي الله عنه أو طلب من عمر أن يذهب إلى مكة يخبر أهالي مكة بما عزم عليه وأنه لم يأتي لقتال وإنما جاء معتمرا. فقال عمر: يا رسول الله، إنه ليس أحد من أهل بيتي موجود في مكة يحمي عني ما قد يصلني من ضرر، ولكن أرسل عثمان، فعثمان له من يحمي. خرج عثمان رضي الله عنه وأخبرهم بما جاء إليه وأنه يريد، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد جاء للعمرة ولم يأتي لقتال على ما يأتي مفصلا. فأطأ عثمان رضي الله عنه فأشيع بأنه قد قتل، أشيع بأنه قد قتل. وقال بعض الصحابة هنيئا له أنه خطاف في البيت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما هو بفاعل؟ لا يمكن أن يطوف قبلنا، هو بشوق وفي أشد ما يكون الرغم على الصلاة، لكن لا يمكن أن يطوف قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأشيع بأنه قد قتل، فبايع النبي عليه الصلاة والسلام الصحابة وعددهم 1400، بايعوه على أن يبذلوا قصار الجهد وأن يجاهدوا في سبيل الله وأن يحاربوا من عاند ومن منع. فلما جاء دور عثمان ضرب عليه الصلاة والسلام بيده على الأخرى وقال: وهذه عن عثمان. ثم بعد ذلك جاء عثمان رضي الله عنه ونزل المسلمون على ماء وكان قليلا وكاد أن ينضب أو نضب، فوضع النبي عليه الصلاة والسلام كنانته فبدأ الماء يفور من ذلك المكان حتى ارتووا جميعا. وجاء من يفاوض، جاء بديل بن ورقاء، وجاء رجل من كنانة ممن يعظمه الهدي، فلما رآه قد أشعر وقلد رجع قافلا لأنه لم يقدر أن يجابه من جاء معتمرا. ثم أخيرا جاء سهيل بن عمرو، وتفاءل النبي عليه الصلاة والسلام من اسمه وقال: سهل أمركم. كتبوا الاتفاقية التي ستأتينا إن شاء الله، تأتينا نصوصها، فكان أولها بسم الله الرحمن الرحيم، فأبى سهيل أن تكتب هذه، وإنما قال: اكتب باسمك اللهم. فقال عليه الصلاة والسلام: اكتب باسمك اللهم. ثم قال: هذا ما صالح عليه محمد رسول الله؟ قال سهيل: لا يمكن نكتب هذه العبارة، لو كنا نعلم أنك رسول الله لا ما وقفنا إذاك وما وقفنا بوجهك، ولكن قل هذا ما صالح عليه محمد بن عبد الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والله إني لرسول الله حقا. ثم تمت الاتفاقية على ما سيأتينا إن شاء الله. وكان من ضمن بنودها أن من جاء من المسلمين إلى المسلم، من جاء من مكة مسلما يرد، ومن جاء من المسلمين إلى أهل مكة لا يرد. فكان أول من جاء أبو جندل وهو ابن سهيل بن عمرو. قال أول، يقول سهيل: أول ما أطالبك به هذا، وقد جاء يرفس في قيوده. فقال عليه الصلاة والسلام: لم يتم شيء. قال: لا يمكن أن يتم بيننا اتفاق إلا أولها هذا. فقال عليه الصلاة والسلام: هبه لي. قال: لا. قال عليه الصلاة والسلام: بلى، هبه لي. قال: لا. فما كان من النبي عليه الصلاة والسلام إلا أن أعاد، وجعل الله له فرجا ومخرجا على ما سيأتي مفصلا إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله: صلح الحديبية. صلح الحديبية، والحديبية كانت في السنة 6 من الهجرة، وهي في شهر ذي القعدة. والحديبية مكان معروف الآن يبعد عن مكة 9 أميال، 9 أميال، وأقرب مكان له ما نعرفه الآن بشميس. هذا هو المكان الذي تم فيه ما بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وما بين أهل مكة. وخرج النبي من المدينة لا يريد قتالا، وخرج يريد العمرة. فلما وصل إلى ذو الحليفة وهو يبعد عن المدينة 6 أميال لبى بالعمرة، أحرم بالعمرة، لبيك اللهم لبيك، لبيك عمرة. نعم. وفيها كانت وقعة الحديبية، يعني وقعة الحديبية في ذلك المكان في السنة 6 من الهجرة في مكان نعرفه الآن بشميس، وتسميها العلماء فتح الفتوح، لأن أول مرة يكون فيه اتفاق بين المصطفى صلى الله عليه وسلم وبين أهل مكة. هو معتمر، والصحابة أصابهم غم شديد وغم عظيم، جاءوا محرمين ملبين ومعهم الهدي ويرجعون بدون عمرة، لكن قال الله عز وجل: لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين. قالوا: يا رسول الله، كيف نزل القرآن هكذا؟ لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن. ما دخلنا؟ قال عليه الصلاة والسلام: أو قلت لكم هذا العام؟ الدخول حاصل، لكن بإرادة الله عز وجل متى يكون. فلما قال النبي عليه الصلاة والسلام: انحروا احلقوا، توقفوا، أمرهم توقفوا، أمرهم توقفوا، فما كان منه عليه الصلاة والسلام إلا أن نحر، حلق ونحر. ثم بعد ذلك تسابقوا، وكاد بعضهم أن يقطع رقاب بعض لما هم فيه من رغبة في تنفيذ ما فعل ما أمر به المصطفى صلى الله عليه وسلم، ومع ما يحسونه من الغم الشديد حيث رجعوا بدون عمرة. وعدة الصحابة إذ ذاك 1400، وهم أهل الشجرة وأهل بيعة الرضوان. خرج وهم أهل الشجرة وأهل بيعة الرضوان، وعددهم 4000، وعددهم 1400، 1400، ولهم مزية: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. حتى أن من الصحابة من أنعم الله عليه بالمال كالمخصصات لأهل بيعة الشجرة، فلان له كذا وفلان له كذا وفلان له كذا سنويا، فلهم مزية عظيمة. نعم. خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم بهم معتمرا لا يريد قتالا، فلما كانوا بذي الحليفة قلد رسول الله صلى الله عليه وسلم الهدي. وما كان عليه الصلاة والسلام يريد قتالا، وأقسم عليه الصلاة والسلام قال: والذي نفسي بيده لا يسألونني أمرا فيه تعظيم للبيت أو تعظيم لحرمات الله إلا أعطيتهم إياه. فلم يخرج لقتال، وإنما خرج لأجل الاعتمار فقط. نعم. لا يريد قتالا، فلما كانوا بذي الحليفة قلد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما كان بذي الحليفة، وهو ما نسميه الآن أبيار علي، وهو يبعد عن المدينة 6 أميال، والآن دخل في المدينة، الآن دخل في المدينة، شميسي الآن قريب من بعد ما نطلع من البوابة على طول، أول نقطة نمر بها شميسي. نعم. قلد رسول الله صلى الله عليه وسلم الهدي. قلد يعني يوضع على الهدي قلادة ليعلم من يراه أنه مهدا للحرم. وأشعاره يوضع في جهة الفخذ أو كذا علامة علشان يسيل الدم ويعرف أن هذا للحرم. نعم. وأشعره وأحرم بالعمرة. لبيك عمرة. وكان ذلك في ثاني القعدة. نعم. وبعث عينا له يأتيه بالخبر. نعم. عينا له من خزاعة يخبره عن قريش حتى إذا كان قريبا من عسفان أتاه عينه فقال إن هنا إني تركت كعب بن لؤي وعامر بن لؤي وقد جندوا الأجناد وجمعوا الجموع وإنهم مقاتلوك. هذا العين الذي أرسله النبي عليه الصلاة والسلام. العين هو من يتبع الخبر ويأتيه بحال القوم. أرسله خفية ليتحسس عن أخبار قريش فقال إن كعب بن لؤي وعامر بن لؤي قد جمعوا لك الجموع وإنهم يريدون قتالك فخذ لنفسك ما تؤمنها به. نعم. قال إن حتى إذا كان قريبا من عسفان أتاه عينه فقال إني تركت أتاه عينه لأرسله المصطفى عليه الصلاة والسلام يأتي بالأخبار. نعم. فقال إني تركت كعب بن لؤي وعامر بن لؤي قد جمعوا جموعا وهم مقاتلوك وقاتلوك. يعني ما يمكن يسمحون لك بما أردت. أنت معتمر ملابس الإحرام وليس هناك سلاح وإنما جاء ملبي بكلمة التوحيد لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك عمرة. جاء معتمرين فقال إنما أهل مكة كعب ابن لؤي وعامر ابن لؤي ومن معهم إنهم صادوك ومانعوك ومقاتلوك. نعم. وصدوك عن البيت حتى إذا كان ببعض الطريق أخبر بأن خالد بن الوليد في مكان كذا فسلك عليه الصلاة والسلام طريق إلى جهة الجنوب غير الطريق المعتاد لأجل أن يأتي في وقت مبكر أو أن يصلهم قبل أن ينفذوا أي خطة للصد. نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن خالد بن الوليد بكراع الغميم فخذوا ذات اليمين. نعم. فما شعر بهم خالد حتى أحس بالغبار في السماء يتطاير غبار الجيش غبار العدد لأن العدد 1400 فغبارهم ما شعر خالد إلا وبالغبار في عنان السماء أسرع يخبر من وراءه من أهل مكة. نعم. فما شعر بهم خالد حتى إذا هو بغبرة الجيش فانطلق يركض نذيرا وانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كان في ثنية المرار التي يهبط عليه بركت راحلته فقال الناس هل يعني هذه كلمة تقال للناقة إذا بركت فقالوا خلعت القصوى قال عليه الصلاة والسلام ما خلعت وإنما حبسها حامس الفيل. نعم. فقالوا خلعت القصوى فقال ما خلعت القصوى وما ذاك لها بخلق وليس هذا من طبعها وخلقها وإنما حبسها حابس الفيل. ثم قال والذي نفسي بيده لا يسألوني أمرا فيه تعظيم للبيت إلا أعطيته إياه. نعم. ولكن حبسها حابس الفيل ثم قال والذي نفس محمد بيده لا يسألوني خطة يعظمون فيها الحرمات. نعم. يعظمون فيها حرمات الله إلا أعطيتهم إياها. نعم. ثم زجرها فوثبت به فعدل حتى نزل بأقصى عدل عن الطريق المعتاد حتى نزل بأرض الحديبية وهي كما قلنا قرب شويسي. نعم. حتى نزل بأقصى الحديبية على تمت. التمت هو الماء القليل، يعني ليس بئرا فيها ماء كثير وإنما تمت، فنزل على التمت هذا لأنهم كانوا بحاجة إلى الماء، تناولوا انتهى، فوضع عليه الصلاة والسلام الكنارة فبدأ الماء يفوض، وهذا من معجزاته عليه الصلاة والسلام. نعم. حتى رووا جميعا. نعم. فعدل حتى نزل بأقصى الحديبية على ثمد قليل الماء، فلم يثبت الناس أن نزحوه فشكوا إليه، فانتزع سهما من كنانته وأمرهم أن يجعلوه في هذا الثمد. الثمد هو الحفرة التي فيها ماء وهو ليس بالكثير. نعم. وأمرهم أن يجعلوه فيه، فوالله ما زال يجيش لهم بالري حتى صدروا عنه، وكان عددهم 1400. نعم. وفزعت قريش لنزوله، فأحب أن يبعث إليهم رجلا فدعا. فزعت قريش لمجيء المصطفى صلى الله عليه وسلم، فأرسل لهم المصطفى عليه الصلاة والسلام من يفاوضهم، واختار في بداية الأمر عمر رضي الله عنه، ولكن عمر قال يا رسول الله أنه ليس أحد من قومي في مكة، ولا آمنوا أن ينالني منهم ما يضر بي، ولكن بعث عثمان. فبعث النبي عليه الصلاة والسلام الخليفة الراشد عثمان رضي الله عنه وأرضاه. نعم. فدعا عمر فقال يا رسول الله ليس لي بمكة أحد من بني عدي من بني عدي بن كعب يغضب لي إن أولي، يعني ينتقم لي، إن لني شيء من العدى، ولكن ابعث عثمان. نعم. فارس العثمان فإن عشيرته بها يمنعونه إذا ناله ما يكره. نعم. وإنه يبلغ يعني يؤدي المهمة التي تريد أن تكلفني بها، والنبي عليه الصلاة والسلام المهمة أن يدعوهم إلى الإسلام، قولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله، أتينا للعمرة ولم نأتي لقتال، هذه هي المهمة، هذه يقول عمر رضي الله عنه سيبلغها عثمان تبليغا كافيا شافيا. نعم. فدعا فأرسله إلى قريش وقال أخبرهم أننا لم نأتي لقتال، وإنما جئنا عمارة. فدعاه، يعني من هو الذي دعا؟ النبي عليه الصلاة والسلام. من دعا؟ دعا عثمان بعدما اعتذر عمر عن المهمة وقال إن عثمان أولى مني بها. نعم. وقال أخبرهم أننا لم نأتي لقتال، وإنما جئنا عمارة يعني للعمرة، وليس من عادة أهل مكة أن يمنعوا من جاء معتمرا، ونعرف أنهم حالفوا في أحد الأيام في الجاهلية حلف الفضول، ومعناه أن لا يدعوا بمكة مظلوما إلا نصروا، ويقول عليه الصلاة والسلام لقد حضرت مع عمومتي حلفا في دار عبد الله بن جدعان، ما أحب أن لي به حمرا، ولو دعيت لمثله في الإسلام لأجل. حضر عليه الصلاة والسلام مع عمومته في دار عبد الله بن جدعان وهي قريبة من الصفا، ولو دعيت لمثله في الإسلام لأجل. فما كان من عادتهم أنهم يمنعوا أحدا جاء معتمرا، بل يتفاخرون بأنهم يقدموا الطعام، وأنهم أهل الوفادة، وأنهم أهل السقاية، وأنهم أهل الإجابة، يتفاخرون في هذا الأمر، أليس كذلك؟ فيقول عليه الصلاة والسلام لعثمان أخبرهم أننا ما جئنا لقتال، وإنما جئنا ملبينا بالعمرة. نعم. وادعهم إلى الإسلام. نعم. وأمره أن يأتي رجالا بمكة مؤمنين ونساء مؤمنات. نعم. فيبشرهم بالفتح. نعم. يطمئنهم أن الفتح قريب وأن النصر موشك وأن الله سيجعل لهم بعد العسر يسرا. نعم. وأن الله عز وجل مظهر دينه بمكة. نعم. حتى لا يستخفى فيها بالإيمان. بالإيمان، لأنهم الآن هم يعبدون الله خفية، وإذا أظهر أحد منهم الإيمان أوذي، فيقول بشرهم بأن النصر قريب، أن الله سيجعل لهم بعد العسر يسرا، وبعد الكرب رخاء، وبعد الضيق سعة. نعم. حتى لا يستخفى فيها بالإيمان. نعم. فانطلق عثمان فمر على قريش فقالوا إلى أين؟ فقالوا إلى أين؟ منين جيت؟ قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم أدعوكم إلى الله، اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، أدعوكم إلى الإسلام، وهو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والخلوص له من الشرك، ويخبركم رسول الله أمرني أن أنقل لكم هذه الرسالة أنه ما جاء لقتال وإنما جاء معتمرا فقط. نعم. فقالوا إلى أين؟ فقال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم أدعوكم إلى الله وإلى الإسلام ويخبركم أنه لم يأتي لقتال وإنما جاء لقتال. ممكن أن تصدوا، لو جاء يريد أن يعتدي ممكن أن تمنعه، جاء يقول لبيك اللهم لبيك، والذي يقول لبيك اللهم لبيك لا يصح أن يمنع. نعم. وإنما جئنا عمارا. قالوا قد سمعنا ما تقول، اذهب إلى مكة. نعم. فقالوا قد سمعنا ما تقول فانفذ إلى حاجتك. روح إلى حاجك. فقام إليه أبان بن سعيد بن العاص فرحب به وحمله على فرس إلى مكة. نعم. وقام إليه أبان بن سعيد بن العاص فرحب به وحمله على الفرس وأردفه أبان حتى جاء إلى مكة. وقال المسلمون قبل أن يرجع تأخر في مكة في مفاوضات مع فلان مع فلان مع فلان إلى آخره. أهل البيعة غضطوه، قالوا عثمان الآن طف ونحن لم نطف. قال عليه الصلاة والسلام ما يفعل، لا يمكن أن يطوف قبلنا. قالوا لا وما يمنعك؟ قال أنا أدرى لا يمكن أن يطوف قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما جاء سألوا قالوا أطوف؟ قال لا. وما يمنعك؟ قال كيف أطوف رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يطوف؟ لو سنة بقيت في مكة لا يمكن أن أطوف قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا دليل على قوة الإيمان وصلابة العقيدة ومحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهكذا يكون المسلم. نعم. وقال المسلمون قبل أن يرجع خلص عثمان من بيننا إلى البيت فهنيئا له أن كحل عينيه بمنظر البيت واستلم الحجر واستلم الركن وطاف بالبيت وصلى عند المقام هنيئا له. قال الرسول لا يمكن أن يفعل، ما أظنه يفعل. نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أظنه طاف ونحن محصورون. وصدق ما توقعه المصطفى صلى الله عليه وسلم، قال لو بقينا سنة وأنا في مكة لا يمكن أن أطوف رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديبية، لا أطوف مع رسول الله. رجع دخل مكة وجلس فيها وخرج بدون طواف وجاء مع المصطفى صلى الله عليه وسلم، رجع إلى المدينة بدون أن يطوف لأنه لا يمكن أن يسبق رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله نعم ما أظنه. قالوا وما يمنعه يا رسول الله وقد فرس قال ذلك ظني به أنه لا يطوف بالكعبة حتى نطوفها. ذلك ظني به أنه لا يطوف بالكعبة نعم حتى نطوف معه حتى نكون سواء نعم. واختلط المسلمون بالمشركين في أمر الصلح, أمر الصلح. نعم. فرمى رجل من أحد الفريقين رجلا من الآخر من الفريق الآخر كادت أن تقوم المعركة نعم. فكانت معاركة وتراموا بالنبل والحجارة كانت معاركة يعني على وشك نعم. وتراموا بالنبل والحجارة وصاح الفريقان وارتهن كل منهم من فيهم كل واحد حجز من معه نعم. وبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم وشيع أن عثمان قد قتل فكانوا عددهم 1400 فلما جاء دور عثمان ضرب النبي عليه الصلاة والسلام بإحدى يديه على الأخرى وقال وهذه عن عثمان نعم. وبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم أن عثمان قد قتل فدعا إلى البيعة فتبادروا إليه وهو تحت الشجرة وهو عليه الصلاة والسلام تحت الشجرة نعم. فبايعوه ألا يفروا فأخذ بيد نفسه وأخذ بيد نفسه عليه الصلاة والسلام وبايع بها الأخرى اليد الأخرى وقال هذه عن عثمان وهنيئا لعثمان أن يبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه وهنيئا لعثمان أنه لم يطف البيت قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال على المصطفى عليه الصلاة والسلام ما أظنه يطوف قبلنا نعم. وقال هذه عن عثمان ولما تمت البيعة رجع عثمان فقالوا له لما تمت البيعة هم بايعوا على أساس أن عثمان قد قتل لما تمت البيعة عثمان سالما رجع فأول من بادروا قبل مثلا أول من طف أني علك طف كل واحد قابله طف قال لا تعطي ولما قال له جلس سنة في مكة لا يمكن أن أطوف قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عليه الصلاة والسلام هذا ظني فيه نعم. ولما تمت البيعة رجع عثمان فقالوا له اشتفيت من الطواف بالبيت فقال قالوا له اشتفيت يعني اشتفيت يعني حصل لك الأنس وشفاء الغليل وإراحة البال واطمئنان الخاطر والأنس الكامل بالطواف لا ما طف أنا وأنتم سواء لا يمكن أن أطوف ولو بقيت في مكة سنة نعم. فقال بئس ما ظننتم بي والذي نفسي بئس ما ظننتم بي كيف تظنون بهذا الظن أن أسبق رسول الله صلى الله عليه وسلم وأطوف وهو محاصر لا يمكن هذا نعم. بئس ما ظننتم بي والذي نفسي بيده لو مكثت بها سنة لو مكثت بها يعني بها الضمير على من على مكة لو مكثت مكة سنة لا يمكن أن أطوف قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم. لو مكثت بها سنة نعم. ورسول الله بالحديبية ما طفت بها حتى يطوف حتى يطوف رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم. ولقد دعتني قريش قالوا تعال طف بالبيت لأن له لا كما قلنا له جماعة يحمونه وأركبه إبان ابن سعيد أركبه على فرسه فقالوا طف يعني ما وقفوا في طريقه ما منعوه ما عكروا الصفوة في طوافه قالوا له طف لا لا يمكن أن أطوف ورسول الله صلى الله عليه وسلم محاصر بالحديبية نعم. لو مكثت سنة ورسول الله صلى الله عليه وسلم بالحديبية ما طفت بها حتى يطوف نعم. ولقد دعتني قريش إلى الطواف فأبيت فقال نعم. المسلمون رسول الله أعلم بالله أعلم بالله وأحسننا ظنا لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال ما أظنه يطوف قبلنا نعم. وكان عمر أخذ بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم للبيعة وهو تحت الشجرة فبايعه المسلمون كلهم ولم يتخلف إلا رجل اسمه الجد بن قيس نعم. لم يتخلف إلا الجد بن قيس. وكان معقل بن يسار أخذ بغصن الشجرة يرفعها عن رأس المصطفى صلى الله عليه وسلم، والمسلمون يبايعونه وعددهم كما قلنا 1400. نعم. وكان معقل بن يسار آخذا بغصنها يرفعه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان أول من بايعه أبو سنان وهب ابن محصن الأسدين، وبايعه سلمة بن الأكوع 3 مرات في أول القوم وفي وسطهم وفي آخرهم، وهذا حرصا على تتبع أو على طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى الاستماتة في سبيل الله. نعم. وكان معقل بن يسار آخذ بغصنها يرفعه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. جاء وهم في هذه الأثناء جاء رجل اسمه بديل، بديل ابن ورقاء من خزاعة، وكان يعطي النصح أو يهدي النصح لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني الرسول لا يتهمه في خيانة ولا يتهمه في أمر باطل. أول من جاء بديل ابن ورقاء، وآخرهم سهيل ابن عمرو، فقال عليه الصلاة والسلام سهل أمركم. نعم. نعم. وكان أول من بايعه أبو سنان وهو ابن محصن الأسدي، وبايعه سلم بن الأكوع 3 مرات في أول الناس ووسطهم وآخرهم. نعم. فبينهم كذلك إذ جاء بديل ممثل لأهل مكة. نعم. إذ جاء بديل بن ورقة في نفر من خزاعة وكانوا عيبة، نصح لرسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل تهامة، فقال إني تركت كعب بن لؤي وعامر عيبة نصح، يعني من فئة من جماعة يظهرون النصح ولا يتهمون بالخيانة. نعم. فقال إني تركت كعب بن لؤي وعامر بن لؤي. نعم. قد نزلوا أعداد مياه الحديبية معهم العود المطافيل. نعم. معهم الشجعات ومعهم الفرسان ومعهم المقاتلين. نعم. وهم مقاتلوك وصادوك عن البيت، يقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول تركت فلان كعب بن لؤي وعامر بن لؤي ومعهم الأناس الشجعات والفتيان والمغاوير، وهم صادوك ومانعوك ولا يمكن أن يسمحوا لك بالاعتماد. نعم. وهم مقاتلوك وصدوك عن البيت، فقال ما جئنا للقتال، إحنا جايين معتمرين للعمرة، إنا لم نجئ لقتال أحد، وإنما جئنا معتمرين، وإن قريش أنهكتهم الحرب وأضرت بهم، فإن شاءوا مادتهم ويخلوا بيني وبين الناس، وإن شاءوا أن يدخلوا فيما دخل فيه الناس فيدخلوا فيما يدخل فيه الناس في الإسلام، وإلا القتال. نعم. وإن قريش نهكتهم الحرب يقول عليه الصلاة والسلام. نعم. فإن شاءوا مادتهم ويخلوا بيني وبين الناس وإن شاءوا أن يدخلوا في الإسلام، وإن شاءوا ما منع إلا القتال. نعم. فإن شاء يدخلوا فيما دخل فيه الناس فعلوا، وإلا فقد جموا، وإن أبوا إلا القتال فوالذي نفسي بيده لأقاتلنهم. نعم. لأقاتلنهم على أمري حتى تنفرد سالفتي. نعم. أو ينصر الله جنده ويعلي كلمته ويرفع رايته وينصر دينه. نعم. قال بديل سأبلغهم ما تقول، قال يعني إما أنهم يخلون أما طريقنا للاعتماد، وإما أن يسلموا، وإلا القتال حتى يظهر الله دينه. بديل قال إذن سأبلغ الرسالة وأنقل هذا لأهل مكة. نعم. قال بديل سأبلغهم ما تقول. جاء بديل إلى مكة قال أني عندي لكم رسالة فيها الرشد، فيها الفلاح، فيها الصلاح، فيها المزايا العظيمة، إن شئتم قلتها لكم، وإن شئتم أحتفظ به. السفهاء قالوا لا ما نريدك ولا نريد رسالة ولا الرسالة سفهاء القوم. ذو الأحلام وذو العقول قالوا حطنا الرسالة الكلام اللي قال لك حطنا. نعم. قال أبو دعي تبلغهم ما تقول. فانطلق حتى أتى قريش فقال إني جئتكم من عند هذا الرجل وسمعته يقول قولا إن شئتم عرضته عليكم. بدي جاء إلى أهل مصر وقال أنا الآن جاي من عند هذا الرجل يعني المصطفى صلى الله عليه وسلم. والرجل قال في ثلاث خصال وخلوا بيني وبين البيت لأني جئت للعمرة. إذا ما نسبكم هذا أسلموا وادخلوا فيما دخل فيه الناس. إذا ما نسبكم هذا ما بقي أمامنا إلا القتال. فقال لي كلاما إن شئتم أوضحته ونقلته وإن شئتم أحتفظ. السفهاء قالوا لا الكلام اللي قال لك خلوا عندك ما أريده. ذو الأحلام قالوا لا حضر الكلام نسمع ما هو لازم نصدق لكن نسمع ماذا قال لك. نعم. فقال إني قد جئتكم من عند هذا الرجل وسمعته يقول قولا فإن شئتم عرضته عليكم. ما في إلزام عرض. نعم. فقال السفهاء لا حاجة لنا خل الكلام اللي قالك عندك. نعم. لا حاجة لنا أن تحدثنا عنه بشيء. الرسالة اللي تنقلها احتفظ بها ولا نريد سماعها. هذا كلام من؟ كلام السفهاء. ذو الأحلام وذو الرأي قالوا هات الكلام اللي قال لك عطني إياه ونسمعه. نعم. وقال ذو الرأي منهم هات ما سمعته يقول. قال سمعته يقول كذا وكذا. خلوا بيني وبين البيت فأنا ما جئت لقتال وإنما جئت للعمر. أسلموا تسلموا. إذا لم تقبلوا الأولى ولا الثانية الله يقول الله سبحانه وتعالى ينصر دينه والقتال بيني وبينكم. نعم. فقال عروة بن مسعود إن هذا عروة بن مسعود قال والله هذه خطة سليمة لقد عرض عليكم خطة غشتين عمرة إسلام الثالثة قتال اختاروا واحدة منهم. لقد عرض عليكم خطة رشد فيها الرشاد فيها الفلاح فيها بقاء الأنفس. نعم. قال عروة بن مسعود إن هذا قد عرض عليكم خطة رشد فاقبلوها ودعوني عاتق أروح اتفق أنا وياه على أي واحدة من هذه الخطط الثلاث. نعم. فاقبلوها ودعوني عاتق فقالوا ائته فقالوا اذهب إليك ائته. نعم. فجعله يكلمه فقال نحو من قوله. فقال عليه الصلاة والسلام لعروة ابن مسعود الثقفي نحو من مقالته لبديل ابن ورقة. فقال عروة أي محمد أرأيت أحد في التاريخ استأصل جماعته وأهله وأسرته فكيف تعمل هذا؟ أنت الآن جبت جماعة من أهل المدينة من أهل يثرب وهم ما لهم عهد بالقتال ولا لهم دراية بالكر والفرس. فإذا اتفرت أنت معناه أنك انتفرت على أهلك وعلى أولاد عمك وعلى جماعة. وإذا انهزمت هذولا يبون يفرون يتركونك وتكون النتيجة وخيمة. لكن انظر إلى أمر غير هذا. نعم. فقال عروة أي محمد أرأيت لو استأصلت هذا الكلام كلام عروة بن مسعود. نعم. لو استأصلت قومك هل سمعت بأحد من العرب في قديم الزمان اجتاح أهله قبلك؟ ما في أحد اجتاح يعني يأتي بالقوة. نعم. وإن تكون الأخرى فوالله إني لأرى أوباشا من الناس يعني ما هم أهل قتال ولا أهل معرفة ولا أهل دراية بالحرب. الحرب لها أهلها وهؤلاء الجماعة. يقول عروة بن مسعود وهو كلام غير صحيح هذا كلام وهم أوباش لا عهد لهم ولا معرفة. فقال أبو بكر رضي الله عنه أمصص ظهر الله كيف تقول هذا الكلام؟ فقال عروة من هذا؟ قال أبو بكر الصديق. قال والله لولا أن له يدا عندي ما كفات بها لرددت عليه. لأن أبو بكر قال له أمصص ظهر الله. نعم، يعني كيف أنك تقول للمصطفى عليه الصلاة والسلام ما في أحد استعصر قوم قبلك وأنك تستعصر قوم؟ والنبي عليه الصلاة والسلام لا يريد ذلك، وإنما جاء معتمرا وقال إذا انتصرت معناه أنه على أهلك وعلى بني عمك، وإذا كانت الأخرى فهذا الأوباش بيتركوني. فقال أبو بكر أمصف ظهر الله. فمن هذا بيقول الكلام هذا؟ قالوا هذا أبو بكر. قال لولا أن له يدا، يعني له معروف عندي ما كفأت عليه لأجبته بما يناسب. نعم. وإن تكون الأخرى فوالله إني لأرى أوباشا من الناس أوباشا لأرى أوباشا من الناس خليقا أن يفروا ويدعوه إذا كانت الهزيمة. نعم. إني لأرى أوباشا من الناس خليقا أن يفروا ويدعوه. وقال أبو بكر أمصص بذر الله أنحن نفرا؟ أنحن نفر؟ تعنينا أنحن نفر؟ لا يمكن، بل معار رسول الله صلى الله عليه وسلم حياة أو موت، لا يمكن أن نفر. نعم. أمصص بذر الله أنحن نفر عنه وندعه؟ لا يمكن. هذا الكلام من؟ كلام أبو بكر رضي الله عنه. نعم. أمصص بذر الله أنحن نفر عنه وندعه؟ قال عروة من هذا يا محمد؟ قال هذا أبو بكر. قال أما والذي نفسي بيده لولا يد كانت لك عندي لم أجزك بها، يعني ما كفاتك عليها وهي باقية لأجبته. نعم. قال عروة من ذا يا محمد؟ قال أبو بكر. قال أما والذي نفسي بيده أما والذي نفسي بيده لولا يد كانت لك عندي لم أجزك بها، لعن مكافئك. يعني أبو بكر صنع معروف لعروة بن مسعود الثقفي، وعروة لم يكافئ أبا بكر على تلك اليد. نعم. لم أجزك بها لأجبته. واضح الآن المحاورة؟ الآن عرفنا ما كان من بديل ابن ورقة، وقال أن الرجل يدعون إلى الرجل، وعروة بن مسعود استحسن الكلام، والشباب والسفهاء من أهل مكة قالوا لا ما نريد نسمع ولا نريد نقبل، وأهل الرأي والحزم قالوا هات ما عندك، وعروة قال ارسلوني فأرسلوه، وتكلم بهذا الكلام وقال يا محمد أرأيت أحدا استعصر قومه قبلك من العرب؟ لم يحصل هذا. فإذا كان النصر لك تستعصرهم، وإذا كان النصر ضدك معناه أن الجماعة دول أوباش بيهربون يتركونه. أبو بكر رضي الله عنه قال أمصص بذر الله فنحن نفر وندع رسول الله. عروة قال من هذا يا محمد؟ قال هذا أبو بكر. قال أما والله لولا يد كانت لك عندي لم أكافئك عليها لأجبتك بما يناسب هذه الكلمة. ونكتفي بهذا القدر. حينما رأى عروة احتفاء الصحابة برسول الله صلى الله عليه وسلم وشدة احترامهم له وتحملهم ورغبتهم في سماع ما يصدر منه من كلام والتقيد بما يحصل من توجيه، وقال لأصحابه والله حضرت كسرى وحضرت قيصر وحضرت النجاشي وجميع ملوك الأرض، لا شف أحد يعظمه قومه كتعظيم أصحاب محمد لمحمد. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.